ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. قالوا واندرج معه من اندرج. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ولئن أذقنا الإنسان بالسكت على ال. ولئن ذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. كفور كفور. الازرق بالنقل وقصر البدل والثلاثة العارض. واندرج معه الأصمهاري. إنه ليئوس كفور. كفور. إنه ليئوس كفور. على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وقال واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.